بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة من متن أبي شجاع الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وسبق في الدرس الماضي الكلام عن مسائل السواك وما يتعلق به. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. هنا ابتدأ رحمه الله ببيان فروض الوضوء، والفروض المقصود بها الواجبات، واجبات الوضوء، فالفرض هو الواجب عند الشافعية إلا في مسائل متعلقة بالحج، سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى ذكرها. فالفرض والواجب شيء واحد. ما هو الوضوء؟ الوضوء كما قال أهل العلم هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. وذكر هنا أن واجبات الوضوء أو فروض الوضوء ستة أشياء. قال في الأولى النية. النية لابد فيها أو لابد منها في كل عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فالنية تفرق بين العبادة وبين غيرها، ففرق في النية بين من توضأ لأمر الصلاة أو توضأ للتبرد أو توضأ ليعلم غيره من المسلمين، يعلمه الوضوء ولم يقصد هو بهذا الفعل ما يرفع الحدث. ففي هذه النية سواء في تعليم الغير أو ما كان للتبرد، فهذا الوضوء لا يجزئه. إذن الفرض الأول هو النية، والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، وهو القول الصحيح، وهو مذهب المالكية وغيرهم، ومنصوص عن الإمام أحمد. وفي مذهب الشافعية جواز التلفظ بها، والصحيح أن ذلك لا يسن، فإن النية محلها القلب، بل نقل على ذلك ابن تيمية الإجماع، إجماع العلماء، وذكر اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، أي أن النية محلها القلب. قال في وهذا الأمر طبعا في أمر النية لابد أن يعلم أن زمن النية هو أول العبادة في أول الوضوء، في أول الوضوء، يعني لا يسبق ذلك، ولا أيضا يبدأ وضوءه ثم بعد ذلك تأتي النية، فلا يصح هذا. فالنية شرط لصحة الوضوء، وهو قول الجمهور. وشروط النية: الإسلام، أن يكون مسلما فلا تصح من كافر، وأن يكون مميزا. وبعض أهل العلم قالوا المميز في أمر النية في الوضوء أن يفرق بين يمينه ويساره، وكذلك العلم بالأمر المنوي به، وكذلك الجزم وعدم التردد. ومن شروط النية كذلك عدم الإتيان بما ينافيها، وما المقصود من النية؟ المقصود التمييز بين العادات وبين العبادات، أن يميز بين العادات وبين العبادات. قال بعد ذلك: النية عند غسل الوجه. ولماذا ابتدأ هنا بغسل الوجه مع أنه يسبق ذلك غسل اليدين، وكذلك يسبقه المضمضة والاستنشاق؟ قالوا لأن المؤلف هنا يتكلم عن الفروض، يتكلم عن الفروض، فأول الفروض هو غسل الوجه. وما الدليل على هذه الفروض التي سيذكرها؟ الدليل على ذلك هو الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية ذكرت فيها الفروض. طيب، قال: وغسل الوجه. إذن ابتدأ هنا بالوجه لأنه أول فرض، ولذلك يجب غسل الوجه وكل ما على الوجه من شارب أو من لحية أو من غير ذلك، إلا ما سيأتي التفصيل فيه في أمر اللحية، لأن اللحية إن كانت خفيفة بحيث أنه يرى جلده فإن هذه يوصل الماء إلى بشره، إلى جلده، وأما إذا كانت كثيفة فإنه يكفي غسل ظاهرها أو غسل ظاهرها دون باطنها. ما هو حدود الوجه؟ حدود الوجه في المذهب من مبتدأ منابت شعر الرأس المعتاد إلى أصول أذنيه إلى آخر الذقن أو منتهى لحييه. إذن أصل أو مبتدأ منابت الشعر المعتاد، فمن كان مثلا أصلعا فإنه في أصل منبت الشعر المعتاد وليس الشعر الذي في حاله. كذلك أصول الأذنين، مبتدأ الأذنين، ومن الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في أمر الوضوء هو هذه المنطقة التي بين الأذن وبين اللحية، فإن كثيرا من الناس يهملها، وهذه من الوجه. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه لما ذكر حدود الوجه قال: من قصاص الشعر، يعني من منبت الشعر، وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين. طيب، منتهى اللحيين، ما هما اللحيان؟ هما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلية، العظم الذي على اليمين والذي على اليسار. ودليل طبعا غسل الوجه قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. بعض أهل العلم قال باحتياطي، ولا سيما في المذهب، باحتياطي غسل شيء يسير مما جاور الوجه كشيء من شعر الرأس وكذلك من أسفل الذقن ونحو ذلك. وعلى كل حال فالواجب المشروع هو غسل حدود الوجه الوارد. قال بعد ذلك: وغسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين، دليل غسل اليدين في الآية قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه وأرضاه غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. على كل حال، المشروع في ذلك هو المرفقين، ووقع الإجماع على ذلك فيما حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما، ولا بد من إدخال المرفقين مع غسل اليدين، وهو قول الجمهور. وفي قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، سواء كانت إلى بمعنى مع، أن الحروف حروف الجر قد تتناوب في المعاني، فسواء كان المعنى وأيديكم مع المرافق فهذا لا إشكال فيه، أو كانت إلى هنا للغاية. والقاعدة المعلومة أن الحد إن كان من جنس المحدود دخل فيه، والمرفق من جنس اليد فيدخل فيه. ثم قال: ومسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس، اختلف العلماء فيما هو الحد في مسح الرأس، والمذهب أنه يكفي ما يقع عليه اسم المسح من الرأس وإن قل، حتى قال بعضهم وإن يعني كانت شعرة يسيرة من شعر الرأس. ففي المذهب أنه يجزئ مسح بعض شعر الرأس أو بعض بشرة الرأس. لماذا بشرة الرأس؟ بشرة الرأس لأن الرأس قالوا اسم لما رأس وعلى، وسواء مسح الشعر أو مسح البشرة الجلد الرأس فإنه يكون قد مسح رأسه. والراجح في ذلك هو مسح الرأس كله لدلالة الآية: وامسحوا برؤوسكم، وليست الباء هنا للتبعيض، ولم يقل الله جل وعلا وامسحوا ببعض رؤوسكم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ومن القائلين بمسح جميع الرأس المزني، وهو من أئمة المذهب رحمه الله. والمرأة تمسح على رأسها سواء كان ملفوفا أو كان نازلا. طيب، قال بعد ذلك: غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، فغسل الرجلين يدل عليه قوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين في الآية. وفرض الرجلين الغسل كما في منصوص الآية، ويكون من أطراف أصابع الرجل إلى الكعبين، وتدخل الكعبان أو يدخل الكعبان في هذا الغسل. قال بعد ذلك: والترتيب على ما ذكرناه. الترتيب أي فيما ذكر من هذه الفروض، فلا يقدم فرض على فرض. ما دليل هذا الترتيب؟ قالوا: الدليل الآية، ومما يزيد الأمر بيانا وتأكيدا أن الله جل وعلا أدخل في الآية الممسوح بين المغسولات، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ونتأمل في هذه الآية فإنه في قوله وأرجلكم عاد إلى نصب أرجلكم، عاد إلى نصب أرجلكم، فقال وأرجلكم إلى الكعبين، بينما سبقها وامسحوا برؤوسكم. قالوا: فهذا دليل على أن الترتيب واجب، على أن الترتيب واجب، لو لم يكن الترتيب واجب لأخر مسح الرأس مثلا. إذن قالوا: من نسي فإنه معذور. إذا نسي إنسان الترتيب فإنه معذور، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من تعمد ذلك فإنه يجب عليه الإعادة. قالوا: ويستثنى من الترتيب ما كان بين اليمين واليسار، سواء في اليدين أو في الرجلين، ف فلو ابتدأ باليسار ثم باليمين في أمر غسل اليدين أو في أمر غسل الرجلين فلا حرج في ذلك. لماذا؟ قالوا لأنهما بمثابة العضو الواحد. وبعض أهل العلم قال بوجوب الترتيب حتى في أمر اليدين والرجلين، فيبدأ باليمين ثم باليسار. والأحوط في ذلك أن الإنسان يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدئ بيمينه ثم بيساره. قالوا كذلك في المضمضة والاستنشاق. وعلى كل حال الصحيح في ذلك الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، وقد جاء في الأحاديث تقديم الأمر بالمضمضة على الأمر بالاستنشاق. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسألة السنن، فقال وسننه 10 أشياء. التسمية أول هذه السنن، ذكر التسمية. ودليل التسمية ما جاء في الحديث توضأوا بسم الله، وما جاء كذلك في حديث آخر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما الذي يدعو إلى القول بأنه سنة مع ورود اللفظ أو لفظ الحديث بما يدل على صيغة الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، أي لا وضوء صحيح، فيكون هذا دليل على الأمر بالتسمية في أول الوضوء. قالوا في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام عدم ذكر التسمية، سواء فيما وصف به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو في أمره صلى الله عليه وسلم في أمر الوضوء أنه لم يذكر في بعض الأحاديث أمر التسمية، فدل هذا على التأكيد. وعلى كل حال قال بعض أهل العلم من تعمد ترك التسمية فيعيد الوضوء احتياطا، وأما من نسيها فلا شيء عليه، من نسيها فلا شيء عليه. فإذا السنة الأولى التي ذكرها الماتن رحمه الله هي أمر التسمية. قال بعد ذلك وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم أكفأ على يده من التور فغسل، يعني في الإناء، فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في الإناء. أكفأ عليه أخذ من الإناء وغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا الدليل أيضا على سنية هذا الفعل، أن الإنسان يبتدئ أولا بغسل كفيه، وهذا سنة، هذا سنة. لكن هذا يذكرنا بأمر مهم، وهو أنه في مسألة غسل اليدين الذي هو من فرائض الوضوء، بعض الناس يعتني بغسل يديه من الرزغ اللي هو المفصل، مفصل الكف، إلى المرفقين، وربما يهمل غسل جهة الأصابع، وهذا تفريط، وهو بهذا الفعل لا يكون قد غسل يديه. فإن الغسل الأول الذي هو السنة وهو قبل الوضوء لا يجزئ عن غسل الفرض الذي هو غسل اليدين، فغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا من الأمور التي لابد أن ينتبه لها المسلم. قال بعد ذلك والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق جاءت في الأحاديث، فقد جاء في الحديث فتمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات. فالاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى، لأن ما يكون باليسار هو المقصود منه التنظيف أو إخراج القذر. إذن هذا من السنن، لكن قال بعض أهل العلم بالوجوب، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركهما، بل قد جاء في الحديث الصحيح في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الصحابي قال أمرنا بالمضمضة والاستنشاق، أمرنا بالمضمضة والاستنشاق. إذن الأحوط والظاهر والله أعلم هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. بماء جديد، مسح الأذنين. الأذنان متصلان بالرأس، وفي الحديث الأذنان من الرأس، والجمهور على أنه سنة. هل يؤخذ لهما ماء جديدا؟ الصحيح لا، لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، إذن ما روي في ذلك فهو شاذ لا يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا ليمسح أذنيه. ما هي صفة مسح الأذنين؟ أن يدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه على ظاهر الأذنين، يعني كأنه يقبض على أذنيه، يدخل الأصبعين السباحتين اللتان بجانب الإبهام يدخلهما في أذنيه، ويكون الإبهام من ظاهر الأذنين في الخارج، ويمسح الأذنين بهذه الطريقة وبهذه الصفة. وهذا وارد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صحيح الإسناد عنه رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك وتخليل اللحية الكثة، تخليل اللحية الكثة. لحية الكثة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف كما قال النووي رحمه الله، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها، لا يجب أيضا غسل البشرة تحتها، وإنما يكفي غسل ظاهرها، وهذا هو الصحيح. أما اللحية الخفيفة فقد تقدم معنا الكلام عنها. ثم قال بعد ذلك وهو يذكر السنن، سنن الوضوء، قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين. ما هو التخليل؟ التخليل هو أن يمرر أصبعه بين أصابع يديه أو بين أصابع رجليه حتى يتحقق وصول الماء. إذن متى يكون التخليل واجبا ومتى يكون مستحبا؟ إذا لم يصل الماء بين اليدين والرجلين فهنا يجب التخليل. لماذا؟ حتى يتحقق أمر الوضوء. وإذا علم أن الماء وصل إلى ما بين الرجلين وما بين أصابع الرجلين فيكون هذا مستحبا، يكون مستحبا ولا يكون واجبا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ثم قال وتقديم اليمنى على اليسرى، أي هذا من السنن وقد تقدم معنا الكلام عن هذا. قال والطهارة ثلاثا ثلاثا، طهارة ثلاثا ثلاثا. الواجب في صفة الوضوء هو مرة مرة، وأما الزيادة على ثلاث فهذا يكون تعد، يعني الواجب هو مرة مرة، وإذا أراد السنة في ذلك فيزيد إلى ثلاث، يعني يصير غسل العضو ثلاث. أما مسح الرأس فمرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة. طيب من زاد على ذلك، قد جاء في الحديث فمن زاد على هذا أي على الثلاث، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، فلا يصح الزيادة على ثلاث مرات. قال بعد ذلك والموالات. الموالات، ما الدليل على الموالات؟ أو ما هي الموالات أولا؟ الموالات هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب. ما ضابطه؟ قالوا لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني. لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، معنى هذا أنه لا بد من التعاقب في ذلك، فلا يتأخر بين غسل عضو وآخر. قال ودليل ذلك أن الأمر في الآية يدل على الفور، بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قالوا هذا يدل على الفور، ومن السنة أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لمن رأى فيه لمعة. من رأى فيه لمعة أمره النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه اللمعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. قالوا فلو كانت الموالاة غير واجبة لأمره فقط النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الماء على هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. إذن هذه من سنن الوضوء وهي الموالاة. كذلك من السنن التي لم يذكرها المصنف وقد وردت في الأحاديث الدعاء بعد الفراغ من الوضوء. الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالاستنجاء، فقال والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء في اللغة هو من النجو وهو القطع، وقالوا اصطلاحا هو إزالة الأذى من السبيلين بغسل بماء أو بمسح بخشن، أي بشيء خشن. هذا هو الاستنجاء. إذن ما يخرج من السبيلين من بول أو من غائط، أما ما يكون من الريح فإن الريح لا يستنجى منها، بل ذكر بعض أهل العلم أن ذلك بدعة، لا يستنجى من الريح التي تخرج من الإنسان. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، ما دليل الوجوب؟ قالوا الدليل ما جاء في حديث ابن عباس حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. ولذلك جاء في رواية أن هذا من عامة عذاب القبر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزه من البول. وفي الأمر في بالاستنجاء قوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار، وجاء في رواية فليستطب بثلاثة أحجار. إذن الاستنجاء من كل خارج من السبيلين، سواء كان الغائط أو البول أو كان من دم أو قيح أو غير ذلك من الأمور التي تخرج من السبيلين، فإنه يستنجي منها. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. الأصل هو الاستنجاء بالماء، لأن في ذلك كمال الطهارة. وأما ما ورد في قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنه قال بعض الصحابة قالوا في ذكر السبب في ثناء الله عز وجل عليهم، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، فهذا الأثر لا يصح. فالاستنجاء بالماء يكفي عن الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، فإذا استنجى الإنسان بالماء لوحده كفاه، وإذا استنجى بالحجر وهو الاستجمار أيضا كفاه، سواء كان بالحجر أو كان بغيره كالمناديل الخشنة حتى يزول بذلك الأذى. وقد جاء في الحديث في حديث أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء. لم يذكر الاستجمار هنا في الحديث، فدل هذا على الاكتفاء بالماء. قال بعد ذلك الماتر رحمه الله ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل أو ينقي بهن المحل. طيب يقتصر على الماء لأنه الأصل كما قلنا في كمال الطهارة وفي إذهاب وإزالة العين والأثر، كما قال بعد ذلك فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه ينقي. قال أو هنا خير، قال ويجوز أن يقتصر على الماء، قد ذكرنا هذا، أو على ثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار لما ورد في الحديث، ولذلك لا يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار لما جاء في الحديث قال لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك قال وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لذلك قال أهل العلم لا بد من ثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف فيستنجي بالثلاثة الأطراف، لأن هذا يقوم مقام الثلاثة الأحجار. لكن مما ينبه عليه هنا حرمة الاستجمار بشيء محترم كأوراق فيها كلام في العلم أو نحوه، أو فيها ما يكون من اسم الله جل وعلا، أو بطعام أو بنحو ذلك. قال بعد ذلك فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. جاء في الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لا تستقبلوها ببول ولا غائط. معنى هذا أن الإنسان لا يتجه إلى جهة القبلة مستقبلا لها أو مستدبرا لها، ولكن كما جاء في الحديث فشرقوا أو غربوا، أي يكونوا إما مستقبلا أو مستدبرا الشرق أو الغرب. طيب هذا لا شك فيه في أمر الصحراء، وهل هذا يكون في أمر البنيان؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أنه يعفى عن هذا الأمر في مسألة البنيان. ودليل هذا ما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة فقضى حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. قالوا هذا في البنيان، ومن قال بالخصوصية فهذا يحتاج إلى دليل على الخصوصية. وعلى كل حال فمن احتاط في ذلك لا سيما في بناء البيت فجعلها على جهة وعلى غير جهة القبلة فلا شك أن هذا أفضل وأحوط. قال بعد ذلك ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. قد جاء في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الماء الدائم الذي لا يجري الراكد، هذا لا يبول الإنسان فيه ثم بعد ذلك يغتسل فيه لحاجة الناس إليه ولحاجته هو إلى الوضوء أو إلى نحو ذلك. أما الماء الجاري فإن كان كثيرا فلا حرج فيه، وإن كان الأولى أن الإنسان ينزه نفسه عن هذا الفعل، لكن إن كان كثيرا فالأمر في ذلك واسع. أما إن كان قليلا فيجتنب ذلك، إن كان الماء الجاري قليلا نعم فيجتنب ذلك. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. تحت الشجرة المثمرة، قالوا لأن الثمار قد تسقط عليها، الثمار قد تسقط عليها فتتسخ هذه الثمار بهذا البول أو بنحوه فلا ينتفع منها، فلا ينتفع منها. وأما أن يقال بأن هذا البول قد يدخل في أجزاء هذه الشجرة فيؤثر على ثمارها، فالله أعلم بذلك. ولكن من المعلوم أن التربة والأرض ترشح هذه القاذورات، والله أعلم بهذا الأمر. قال بعد ذلك: وفي الطريق والظل. قد جاء في الحديث: اتقوا اللاعنين. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ما المراد باللاعنين؟ قال أهل العلم: ما يوجبان لعن الناس للفاعل، أي بسبب هذا الفعل الناس يلعنونه. هذا الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في طريق الناس، هذا من الأذية. وكذلك الذي يبول في في في في طريق الناس ونحو ذلك، أو قياسا على هذا الذي يفسد في طريق الناس برمي النجاسة أو القاذورات أو القمائم أو نحو ذلك من الأذية، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. من الأمور التي ربما يعني تستشف في مثل هذا الأمر أنه إذا كان لا يجوز للإنسان أن يلقي القاذورات المادية في طرق الناس، فمن باب أولى أن لا يلقي الأباطيل والضلالات في سير الناس إلى الله جل وعلا، فإن هذا الأمر لا شك فيه من الأذية أعظم من أذية رمي النجاسة أو القاذورات في طريق الناس. فيحرص الإنسان على أن يكون مفتاح خير على الناس، سواء حسيا أو معنويا، وسواء في سيرهم إلى الله جل وعلا، في حياتهم أو في طرقهم التي يمشون عليها. قال بعد ذلك: والثقب، يعني يجتنب البول في الثقب. الثقب ما هو؟ الحفرة التي تكون في الأرض. قد جاء في بعض الأحاديث أنها مساكن الجن، لكن هذا لا يصح. وعلى كل حال، فإن الإنسان لا يبول في ثقب. لماذا؟ لأنه قد تخرج من الدواب، سواء من العقارب أو الحيات، ما يؤذيه، فلذلك يجتنب أيضا الثقوب التي تكون في الأرض. قال بعد ذلك: ولا يتكلم على البول والغائط، يعني لا يتكلم وهو يبول أو وهو يتغوط. قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وسلم فلم يرد عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والأصل في الإنسان أنه في قضاء الحاجة أن لا يتكلم، ولا سيما فيما يتعلق بأمر السلام أو رد السلام أو الذكر أو نحو ذلك، فإن من تعظيم شعائر الله جل وعلا أن لا تذكر آيات القرآن أو ما فيه اسم الله جل وعلا في مثل هذا الحال. قال بعد ذلك: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي عند الطلوع أو عند الغروب، فلا يكون في حال بوله أو حال غائطه مستقبلا للشمس أو مستقبلا للقمر، بل يستدبرهما. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل أنه ورد حديث نهى عن البول مستقبلا النيرين، نهى عن البول مستقبلا النيرين، لكن الحديث لا يصح، فلا دليل على الكراهة في ذلك. بعض من قال بذلك قالوا: لأنها آيات عظيمة، ولكن لا دليل عندنا على المنع من الاستقبال أو من الاستدبار في ذلك. وأما التفصيل فيما ذكره بعض الشافعية في أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار، يكره أن يستقبلهما، أما إذا استدبرهما فلا حرج عليه. فلا أعلم في ذلك أو في هذا التفريق لا أعلم فيه دليلا. من المكروهات كذلك في أمر الاستنجاء أن يتمسح بيمينه، لقد جاء في الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، الحديث في مسلم. الإنسان سواء في باب الاستنجاء أو في باب الاستجمار فإنه يستنجي ويستجمر بيساره، يزيل النجاسة بيساره ولا يزيلها بيمينه. هذا بعض ما ذكر أو ما ذكره الماتر رحمه الله في فصل الاستنجاء، ثم بعد ذلك انتقل إلى قضية نواقض الوضوء، فقال والذي ينقض الوضوء 6 أشياء، وهذا إن شاء الله ما سيكون معنا بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.